فأخ يسأل عن حكم المقابر ذوات الأدوار المتعددة، ما حكم الدين في إقامة مقبرة لها طابق وطابقين ودفن الموتى فيه؟ شوفوا يا أخوانا، الأصل أن الميت المسلم يدفن في الأرض ويحفر له تحت مستوى الأرض ويعمق له في قبره، لقول الله عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. يبقى يدفن تحت مستوى سطح الأرض، يشق له لحد أو يضرح له ضريح، يدفن تحت سطح الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بل والواجب أن يعمق هذا القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عند دفن شهداء أحد يقول للصحابة، والحديث رواه الترمذي والنسائي وغيرهما وهو صحيح، كان يقول لهم: احفروا وأعمقوا، ولا يجوز أن يرتفع القبر عن سطح الأرض فوق شبر، يسنن شبر. أما هذه البهرجة الغريبة فهي ممنوعة شرعا، ولا يجوز البناء فوق القبر، ولا يجوز أن يجسس القبر، يدهن بالجير ويلون. كل هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح هذا من حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام مسلم. بل الميت يدفن تحت سطح الأرض في التراب ويعمق له، والفائدة هنا: حتى لا يسطو عليه سبع من السباع أو وحش من الوحوش ويأكل الجثة، يحفر ويصل الجثة فنعمق. الأمر الثاني: هذا أستر على الميت حتى لا تنبعث رائحة كريهة بعد تحلل الجثمان، فيعني يتأذى منه الناس، فهذا أستر على الميت من هاتين الناحيتين. ثم هو السنة التي أمر بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ما فيش ضرورة إن احنا نبني قبر ونبني دور تاني فوقه. إذا ضاقت المقبرة على أهلها ذهبنا بالميت إلى مقبرة أخرى من مقابر المسلمين وانتهى الأمر. الأمر الملفت للنظر عندنا في مصر، وهو أمر مؤلم حقيقة، أنا أظن إن البلد العربي الوحيد في العالم الذي تباع فيه المقابر مصر. كل بلاد العرب من الخليج إلى المغرب، كل محافظة فيها جبانة عامة على أطراف المحافظة، هناك بعيد شيئا ما في الصحراء جبانة عامة يدفن فيها الناس سواسية بالمجان. إنما المقابر تباع، تصل بعض المقابر في الثمن لمليون ولفوق المليون. تربة يا أخوانا، تربة بمليون جنيه، تربة بمليون وخمسمائة ألف مقبرة. أمر عجيب، أمور مؤلمة وعجيبة، لا يوجد بلد عربي على حد علمي يتاجر فيه في المقابر سوى مصر. فيش بلد عربي فيها بيزنس المقابر إلا مصر. يعني حتى المقابر، يا سبحان الله، مقاولات حتى في المقابر. مصر تقريبا سكان مصر بيسكنوا 7%، لو قلنا 8% تبقى عظمة من مساحة مصر، والبقية صحراء شرق النيل وغرب النيل. نعمل في كل محافظة جبانة عامة ونعمل لحود، سيما في المحافظات الصحراوية ممكن. وفي هيئات عملت مقابر عامة، الجمعية الشرعية عملت مقابر عامة كلها لحود كالبقيع في محافظة الجيزة جزاهم الله خيرا، وغيرها وغيرها. فنجتهد في هذا، والجمعيات اللي ربنا وسع عليها المانع انها تعمل ده عشان الناس حتى تجد يعني مكان يؤويها بعد موتها. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا أحياء وأمواتا، وأن يرحمنا أحياء وأمواتا. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.